بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمناقب الشخص تكون بسبب تقواه لله، ليس بسبب غناء وليس بسبب ملكي أو سلطان، إنما تكون بسبب تقواه لله. فلذا صدر البخاري كتاب المناقب بقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: وما ينهى عن دعوى الجاهلية. ثم قال: الشعوب النسب البعيد، جعلناكم شعوبا، والقبائل دون ذلك. كذا يفسرها البخاري مستلا هذا التفسير من أبي عبيد، وكثيرا ما لا يوافق على تفسيره. والبخاري في إراده مفردات، معاني مفردات بعض الكلمات أو بعض الآيات، شأنه شأن غيره من العلماء، لكن نبوغه إنما هو في الحديث وأسانيده وعلله. قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون، يعني القبائل الصغيرة، والشعوب أوسع. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله. ذكر الحديث مختصرا، وهو في باب آخر مطول. قال: حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنانة. تذكره شيئا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا موسى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا كليب، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب، هنا على الشك. قال: قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان، من مضر كان، أي من قبيلة مضر. قالت: فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة. قوله: نهى النبي عن الدباء، ما معناها؟ ما معنى نهى النبي عن الدباء؟ مثل القرع العسلي مثلا، ونهى النبي عنها كيف يعني؟ الدباء لم ينهى النبي عن أكلها، قد كان النبي يحب الدباء في البخاري، فكيف نهى عنها؟ لأن بعض المغرضين يقولون: نبيكم كان يحب الدباء ويتتبعها من أطراف القصعة وينهى عنها. فهمت إرادة الكفار؟ يقول: كيف عندكم في البخاري أن النبي كان يحب الدباء ويتتبعها من أطراف القصعة وينهى أمته عن الدباء؟ فجهلوا. نهي النبي عن الدباء لم يكن نهيا عن أكلها، إنما نهي عن الشرب فيها. كانوا يتخذونها كقدور في الداخل، يثقبونها يفرغونها ويضعون فيها التمر مع الماء أو مع الزبيب، فلحرارتها الداخلية يتحول المشروب الداخلي إلى خمر، فقد تشرب أنت لا تشعر أنه مسكر. ففي بدايات الأمر نهى النبي عن الانتباد في الدباء وعن الانتباد في الحنتم، والحنتم الجرة التي هي مصغرة البلاص، كنت تعرفون البلاليص، ونهى عن النقير جذع النخل المنقور أن ينتبذ فيه لأنه حار وساخن يحول الأشياء إلى خمر بسرعة، وكذا المزفة المطلي بالزفت. وبعد ذلك نسخ كل هذا، فقال النبي إني كنت نهيتكم عن الانتباد في القدور فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. إذن لا تعارض بين النهي عن الدباء وبين حب النبي للدباء. ما وجه دفع التعارض؟ أن نهي النبي عن الدباء ليس عن أكله إنما عن الانتباد فيها، ثم إن الحكم نسخ. يعني النبي كان من قبيلة من؟ مضر. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادنا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أي بعد أن يسلم يتحول إلى شخص قوي في دينه. فعمر عمر بن الخطاب كان في الجاهلية يكره الدين، وثمامة بن أثال قال ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك لأحب الوجوه إلي. قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، أي يأتي هؤلاء بوجه والآخرين يأتيهم بوجه آخر. وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.